وقلنا يعمل المسرجة ايه، يعملها كده بتعب شعله ونترقى قوي بقى، وكان بقى شويه في حضاره كده يقولوا له يا اخي ده في نومك بقى زايد، يوم يجيب نمره 10 وده يجيب نمره 15 وده يجيب نمره ايه 20، وبعدين يترقى يعمل كلوب مش كده، وبعدين ده يترقى يقول لك ده في كهرباء جت يا اخي ويعمل كهرباء، وده يتعدى الكهرباء يقول لك ده في نيون وفي فلوريس ايه الله. اذا انت بتتقى ده ايه بيحصل، ايه اللي بيحصل؟ انك في صنعه البشر للبشر يتفاوت الناس بتفاوت مقاديره، ده يجيب شمعة وده يجيب لمضة مش عارف شعلة وده يجيب لمضة نمرة 10 وده يجيب لمضة نمرة 15 وده يجيب كهرباء وده الله الله بنختلف ولا مختلفش؟ طب تعالى بقى كده، طب وإذا طلعت الشمس بقى الله الله الله كلنا نطفي ده كله الله. إذا ظهرت شمس الله كله. طيب يا اخويا دي انا عمال انت بتشحن الكهرباء علشان مش عارف ايه وتعمل اسلاك، ويوم ما يتعطل شركة الدنيا تتظلم ومش عارف ايه، طب والحكاية اللي ما بتحصلش لها الحكاية دي بقى ما تفكرش بقى، لازم تلاقيها بقى، لازم تلاقيها من غير ما يجي رسول يقوم شغل الزين ساعات بيشوف الكون بالشكل ده يقول الله ده لازم مسألة عملية يعني، انما ما يعرفش ان اللي عملها اسمه ايه، ولا بالعقل يعرفها دي ايه؟ العقل ما يعرفهاش، الاسماء لا تعرف بالعقل. تقدر مثلا تيجي تقول له انا افهم بالعقل ان ده اسمه كذا، لا ده توقيفي اسمعي طبعا الاول يؤمنوا قال حنؤمنوا بالله ونكفر برسله الله. طب ومين عرفك ان القوه اللي هتؤمن بها اسماء الله؟ يبقى لازم رسول، يبقى الايمان بالله عايز ايه؟ رسول. طب وهل الايمان بالله بالفطره كده القوه القفيه القويه العظيمه دي كلها قوه مبهمه؟ طب ما طالبه منك ايه؟ عايزه منك حاجه ولا مش عايزه؟ عايزك مين اللي قال لك انها عايزه بقى؟ اهلا دي من الرسول، يبقى برضه عدنا الرسول بقى في اسم القوه عدنا مين؟ نريد رسول. وفي مطلوب القوه منك عدنا مين؟ رسول يبلغ عن الله. طيب واللي يطيعها دي تعمل له ايه؟ برضه العز رسول يقول لنا الله. اذا ما تقدرش تفصل الايمان بالله عن مين؟ والا كان ايمانا بقوة مبهمة لا تكترئ وتقول انا امنت بالله، لان قول كلمة الله دي عايزة مين؟ عايزة بلاغ ان اسمي الله بلغه للناس، انا اسمي الله بلغه للناس، انما انت امنت بقوة مبهمة وبس. اذا ما تقولش اوعى ساعة ما تسمع واحد كده يقولك انا امن بالله انما الرسل دي، اقول له اول الزلة العقلية قل امنت بقوة وراء ذلك الكون هي اللي بتديره، انما تقول بالله نقول لك مين اللي قال لك بقى؟ يبقى لازم بلغ للرسول. اذا لا يفصم الايمان بالله عن مين؟ عن الايمان بالرسول. اول ما خلق الحق الخلق، خلق سبب الخلق اللي هو احنا العالم الانساني، مش اول ما خلق الخلق، محدش ادعى ان ادم اول من عمل هذا الوجود، وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس او ادم كان كثير جت قبل كده، انما آدم اول مين؟ اول هذا الجنس. طيب لما خلقه علمه كله علشان يمشي في الوجود. طب بالله لو كان بقى عايز يكلم ولاده يقول له يا ولد شوف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، طب يقول له ايه؟ يقول ايه يعني؟ مش لازم يقول شوف الشمس، يقول لازم الشمس دي يبقى عارفها بقى ولا ايه؟ طب ومن قلبه ده اللغه بنت المحاكاه، اللغه مفيش واحد بيتكلم كلمه ما سمعهاش ابدا، لازم يتكلم كلمه يكون ايه؟ سمعها الله. طيبين انا سمعت من ابويا وانت سمعتوا من ابائكم، وابائنا سمعوا من مين؟ من اجدادهم، واجدادهم سمعوا من مين؟ الله. اقعد سلسلها كده لحد ما تروح فين؟ لحد ما ابو ادم سمع من بقى عشان يتكلم. مسألة يجب ان العقل اللي عاملين فلسفه لازم يقفوا عند دي، يقول ومن الذي اسمع ادم ليتكلم باول كلمه؟ يبقى اذا قول الحق في قرانه وعلم ادم الاسماء كلام منطقي بالاحصاء الاستقرائي الناس، كلام منطقي ولا لا؟ وعلم آدم الأسماء، وتجد الكلمة دي صدقة بالله انت لما تيجي تعلم ابنك الكلام بتعلمه الافعال ولا بتعلمه الاسماء؟ الاسماء والافعال دي ما تعرفش ولا تعلمها ازاي؟ ايه تقول له دي قلة ودي كوباية وده قلم وده مش عارف سماء وده ما بس، انما ما تقولوش شارب معناها كذا واكل معناها ما يعرف ازاي، انما اللي بتعلم الاول ايه؟ الاسماء تلخنيها وبعد ذلك من المزاولات تيجي المسائل. الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في قوله ترك لنا أدلة على أن قوة عظيمة تناسب هذا الكون، يبقى لكن الرسول هو اللي يجي إيه يبلغ، الرسول هو اللي يبلغ القسم القوة كذا صفتها كذا مطلوبها كذا، اللي يطاعها تعمل له كذا واللي يطاعها تعمل له كذا. إذن فيجب أن نعلم أن الإيمان بالله لا ينفصل أبدا عن الإيمان بالقوة المبلغة عن الله، وبعد ذلك هو يقول انا بتصل بالقوة دي ازاي، القوة البشرية دي اللي بتصل بها ازاي، يقول انا ليه برضو خلق تاني هيبقى وسط من مين، بين الرسول اللي منكم وبين، لان برضو الرسول اللي منكم بشر والبشر ما يقدرش يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى، ودي حاجات احنا قلنا بتعملوها انتوا نفسكم بتعملوها في صناعتها، لما قلنا زمان ان واحد هيركب والناس هو عايز لما ينام ما يبقاش فيه ضوء عشان يحقق ان الليل ايه سكت ويتمتع كده بالظلمة. طيب لكن اذا قام بالليل يخاف لا يلخبط الدنيا يقوم بده حاجة تديني ضوء ولا ضوء، يقوم يسميها احنا ايه الوناسة، شمعتين ثلاثة اربعة، الوناسة دي لما تيجي دي تحط لي الكهرباء يحطها لي على الكهرباء العادية يرضى، ولا يقولك لازم نعمل لها ايه ترانس، ترانس يعني ايه ياخد من القوة العالية ويدي للقوة، لان القوة العالية دي جت على الوافية دي تفركتها خلاص، يبقى قوة القوة دي ما نقدرش احنا عليها بقى. يوم ربنا يجعل ملائكة واسطة بينه وبين مين، بين رسله. اذا فالذين يريدون ان يؤمنوا بالله وبعدين يبقوا عند رسله ويقفوا كده يقولوا لا، وجايب رسله بالجنب علشان ما يفهمش كل امة ان رسولها هو بس، لازم تؤمن بالرسل كله، تؤمن بايه بالرسل كله، ليه؟ لان كل رسول جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره، وكلهم جايين بعقائد واحدة، في العقائد ما فيش رسول جاب عقيدة وده الثاني جاب عقيدة ابدا، انما المسائل اللي اختلفوا فيها الاختلافات التي تترتب عليها ايه الارتقاءات الحياتية. ازاي؟ ام انك اول ما خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا ادم وخلق من زوجته حواء كان اثنين مش كده؟ لانه قال وبعدين بث منهما ايه؟ رجالا كثيرا وايه؟ ونساء كما نعلم. طب ما دام هما ايه؟ اثنين وعايشين ويا بعض ولا لا؟ طيب كل ما يكتروا والله ده اللي بيقعدوا في اوضه بيجي لهم اولاد بيبقوا عايزين ايه؟ اوضتين، ولما يكبروا قوي عايزين ثلاثه، وعايزين ده يبقى في بيت وده في بيت، وبيت علشان في الكمبيوتر تفتكر يشوف عشان عايز من الكون رقعه قد ايه تخدم البيت ده؟ انت عايز مثلا الفرد يقعد له نص فدان عشان يطلع له خيرات ومش عارف ايه يقعد بقى كده؟ اذا فكل ما يتسع الايه؟ يكثر الناس لازم تتسع الايه؟ رقعه الوجود. رقعه الوجود بالمواصلات البدائيه. كانت تبقى بعيدة عن بعضها قوي. ده بركت فيه الحتة دي وبعدين قال لك وانا هقعد اناكب في الحتة دي انا امشي في الحتة الفلانية. يشوف سحابة يشوف مش عارف ايه يشوف ايه يشوف مطر يشوف لسانه رايح ده. فانعزل جماعة عن مين؟ عن جماعة ويقعدوا دول في حتة ودول في حتة. ما دام فيه انعزالية يبقى ابتدى كل جماعة يبقى لها ايه؟ عادات وتقاليد وامراض ومعايب اجواء غير اللي عند الثاني لانهم معادلين. فيبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يجي لكل جماعه من دول يبعث ايه؟ رسول منهم عشان يعالج الداءات في البيئه بتاعتهم لانهم منعزلين عن الناس كلها. لكن اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد سخر بعض العقول لاكتشافات الكون وبعد ذلك سيصبح الكون قطعه واحده. الشيء يحصل في امريكا نشوفه النهارده مش كده اللي بيحصل؟ اذا الالتقاءات بقت كثيره ولا لا؟